الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي مثل هذه الأيام المباركة من شهر الله شعبان في السنة الثانية من الهجرة على ما قال بعض أهل العلم أنزل الله على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آيات آمرا إياه فيها بأن يتحول في صلاته من بيت المقدس إلى البيت الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون هذه الحادثة أيها المسلمون عباد الله قد تضمنت عبراً ودروساً لا بد من التنبيه على بعضها أول هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله أن الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لأمره الدين دينه والشرع شرعه والأمر أمره الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع وما على المسلم المؤمن إلا أن يسمع ويطيع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ثاني هذه الدروس أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله كان أعبد الناس لله وأخلصهم لله وأطوعهم لمراد الله وكذلك أصحابه من بعده رضوان الله عليهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وقد استقبل بيت المقدس ناحية الشمال فأنزل الله عليه وهو في صلاته فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستدار صلوات ربي وسلامه عليه، واستدار الناس من ورائه، واستقبلوا بيت الله الحرام ناحية الجنوب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، فأنزل الله عليه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستدار إليها. ثم إن رجلا صلى معه خرج فأدرك الناس وهم في قباء، فقال لهم: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يستقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فأتموا صلاتهم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن أيها المسلمون عباد الله. ثالث هذه الدروس أن ربنا جل جلاله يختبر عباده بالأوامر والنواهي ليعلم المطيع من العاصي والمخلص من المشكك. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رابع هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله أن اليهود ومن كان على شاكلتهم من المنافقين أهل الريبة والشك لا يكفون عن التشكيك في دين الله، لا يكفون عن الشغب على عباد الله. فإن اليهود كانوا يشغبون على المسلمين حين كانوا يستقبلون بيت المقدس، يقولون لهم: ما بال نبيكم يستقبل قبلتنا ويخالف ملتنا؟ فلما حولت القبلة إلى بيت الله الحرام قالوا: ما لكم في كل يوم تستقبلون جهة غير التي كنتم عليها؟ قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خامس هذه الدروس وسطية هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال المفسرون: كما أن الكعبة جعلها الله وسط الأرض، فكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أوسط الأمم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما جعل الله هذه الأمة أمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. أيها المسلمون عباد الله، هذا شهر شعبان، شهر التحولات، حولت فيه القبلة، فرض فيه الصيام، فرض فيه الجهاد. وهكذا شعبان من عامنا هذا في بلدنا هذا شهر التحولات، كل يوم الناس يصبحون في شان، تصدر قرارات، تتجدد أوامر، تمور البلاد مورا بأحداث. لا يصبح الناس حيث يمسون ولا يمسون حيث يصبحون، بل تتقلب الأمور تقلبا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبة ذلك خيرا، نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، وألا يجعل لكافر ولا لمنافق ولا لفاجر على مؤمن سبيلا. وها هنا رسائل أيها المسلمون عباد الله لا بد من توجيهها في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. أولى هذه الرسائل أن الحفاظ على أمن البلاد والعباد مطلب شرعي وفريضة دينية وضرورة إنسانية، ما ينبغي التفريط في الأمن ولا التهاون به ولا التهاون مع من يحاول الإخلال بأمن البلاد والعباد، فإن الأمن ضرورة للدين والدنيا، ضرورة للمعاش والمعاد. بغير الأمن لا يستقيم للناس أمر، إذا ضاع الأمن لا قدر الله إذا انفرط العقد فالكل خاسرون. ليس من مصلحة الناس لا حكاما ولا محكومين أن ينفرط عقد الأمن في هذه البلاد. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، وليعلم ذلك كل أحد. ولذلك فإننا ندعو المجلس العسكري الانتقالي إلى المسارعة في تكوين حكومة يستقيم بها أمر الناس، تتحقق بها مصالح العباد، تحل بها الأزمات كلها أو بعضها، حكومة كفاءات من أناس مشهود لهم بالخبرة والاستقامة، بعيداً عما كان من محاصصة حزبية أو مناطقية. لا يتولى أمر الناس، لا يتولى وزارة ولا إدارة إلا من كان لذلك المقام أهلا. هذا أمر أول لا بد من التنبيه عليه. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، إننا معشر الدعاة إلى الله أصحاب المنابر ندعو من منابرنا إلى معاقبة كل من يستحق العقوبة، إلى محاسبة كل مقصر، إلى الأخذ على يد كل سفيه، كل من سفك دما حراما، كل من انتهب مالا حراما، كل من أساء إلى الناس لا بد من أن تنزل به من العقوبة ما يناسب الجرم الذي اقترفه، من أجل أن تطمئن قلوب قوم مؤمنين. لا بد من محاكمات عادلة تشفي صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم، فما ضر البلاد ولا العباد شيء مثل ما ضرهم أن يأمن المسيء العقوبة، فإن من أمن العقوبة أساء الأدب. هذا مطلبنا معشر الدعاة إلى الله، وليس مطلبا جديدا، فالدعاة إلى الله عز وجل وأصحاب المنابر قد تكلموا مرارا عن فساد مبدأ التحلل وأنه لا علاقة له بالدين، تكلموا مرارا عن خطورة التخوض في مال الله والاعتداء على المال العام، تكلموا مرارا عن حرمة سفك الدماء وأنه لا يجوز الاعتداء على المتظاهرين السلميين، لا يجوز ترويعهم، لا يجوز إقلاقهم، تكلموا مرارا أنه لا بد من تأقيت مدة الحاكم، أن يكون له وقت معلوم بعده يذهب يخلي المكان لغيره لئلا يفضي به طول الأمد إلى الطغيان. هذا كلام ردده الدعاة على المنابر مرارا، ويعلم ذلك المنصفون، وقد سمع ذلك السامعون، والحمد لله. نحن في زمان كل شيء فيه يسجل صوتا وصورة، لكنني أذكر بهذا الكلام لأن ناسا من الشانئين الكارهين لما أنزل الله، المبغضين للدعاة إلى الله، يحاولون أن يصوروا غير ذلك، وهيهات هيهات قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وإذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. يبقى الحق حقا ولو كره الكارهون، ولو كره الكارهون. والحمد لله ما زالت ذاكرة الناس تحفظ ما قيل وتعي ما قيل على المنابر في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. ثالثا، رسالة أوجهها لكم يا معشر الشباب، يا أبناءنا، يا إخواننا، يا من خرجتم محتجين من أجل غد أفضل ومستقبل أطيب بعدما سدت في وجوهكم الآفاق وغلقت الأبواب وبلغ منكم اليأس مبلغه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من مات منكم شهيدا، وأن يشفي الجرحى والمصابين. أقول لكم يا معشر الشباب، إياكم إياكم وأن يتخذكم البعض مطية لإشباع شهوته في الحكم. إياكم وإياكم أن يركب البعض ظهوركم من أجل أن ينال مصلحة خاصة به. إياكم وإياكم أن يجركم بعض الناس من أجل أن يمرر أجندة غريبة على مواريث هذه البلاد ودينها. فوالله ثم والله ثم والله ما خرج السواد الأعظم من هذا الشعب كارهين لدين الله، ولا خرجوا محتجين على أوامر الله، وإنما خرجوا سائرين على أوضاع فاسدة، على ظلم بين. إياكم يا معشر الشباب والانجرار إلى سفاهات وتفاهات لا تليق بما ربي عليه الناس في هذه البلاد من عفة اللسان وسلامة المنطق وحسن الأخلاق. فوالله قد ساءنا ما سمعنا وقرأنا من ألفاظ نابية وكلمات جارحة وتعد على الأعراض وحديث عن النساء وانتهاك للخصوصيات وتدخل فيما لا يعني. فإن هذا ليس من أخلاق المسلمين ولا من أخلاق هذه البلاد. رابعا، رسالة أتوجه بها إلى الدعاة إلى الله، إلى أهل الإسلام في هذه البلاد. يا أصحاب المنابر، يا شيوخ الإسلام، يا كل مخلص، ارفعوا رؤوسكم وارفعوا أصواتكم وأعلنوا مطالبكم. ليس هناك ما تخافون منه ولا ما تستحيون منه، لا يغرنكم تلك الأصوات الكارهة لما أنزل الله، التي تريد أن تصور نفسها أنها قد ورثت هذه البلاد وأنها الأحق بحكم العباد. لا تخافوهم، إنما هم أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الدعاة إلى الله أصحاب المنابر والله ما كانوا مطية لحاكم ولا مركبا لظالم، ولا برروا أوضاعا فاسدة. ما كانوا في يوم من الأيام بالظلم راضين ولا له مبررين، بل رفعوا أصواتهم مرارا بالإنكار جهارا نهارا، ونالهم في ذلك ما نالهم من سفاهات السفهاء وتشويه السمعة واتهامهم بأنهم خوارج إلى غير ذلك. الدعاة إلى الله عز وجل هم صمام الأمان لهذه البلاد. ولذلك يا معشر الدعاة إلى الله، ارفعوا رؤوسكم. الدعاة إلى الله أصحاب المنابر ليس لهم كادر وظيفي ولا راتب حكومي، وما استفادوا من تلك الأنظمة شيئا. الداعية إلى الله يأكل من عرق جبينه ومن كد يمينه ما استفادوا شيئا. وليعلم ذلك من يروج عنهم الباطل ومن يتحدث عنهم بالإفك. ثم خامسا، أيها المسلمون عباد الله، رسالة أتوجه بها إلى الحكام الجدد لئلا تذهب بهم الظنون. يا رئيس المجلس العسكري، ويا نائبه، ويا أعضاءه، يا من وليتم حكم هذه البلاد، إياكم إياكم ودين الله. دين الله خط أحمر، الشريعة غاية الغايات، لا نقبل مساسا بها ولا تعديا عليها. إياكم أن تستمعوا لهذه الأصوات المنكرة، أصوات قوم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أصوات قوم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم أسرارهم. الدين ديننا، دين المسلمين من أهل هذه البلاد، ليس دينا لرئيس مضى، وليس خاصا بحكومة ذهبت ولا بحزب قد أفل. الدين دين الله، من أجله تراق الدماء، من أجله تزهق الأرواح، من أجله تذهب النفوس. الدين دين الله. واعلموا واعلموا أننا على الأمن حريصون، لا نريد أن نعطل مصالح الناس ولا نريد أن تسود الفوضى، لكن اسمعوها جيدا، إن كانوا يحشدون فنحن على الحشد أقدر، سنحشد كما يحشدون ونهتف كما يهتفون، لكننا نهتف باسم الله، لكننا نخرج في سبيل الله مدافعين عن دين الله. الدين أيها المسلمون عباد الله، صبر هذا الشعب على اللأواء، على الجهد، على البلاء، على الحصار، لأن الحكام قالوا لنا هذا كله من أجل الدين. لن نقبل بعد هذا كله أن يأتي آت فيفرط فيه أو يتنازل عنه أو يخدم أجندة لدولة هنا أو هناك أو لجماعة هنا أو هناك. لا والله، أقولها بملء فية، ونحن معشر الدعاة إلى الله من نخاطب المسلمين من أهل هذه البلاد، سنخرج ونملأ الساحات والطرق من أجل أن نكذب ناساً يدعون أنهم لهذا الشعب ممثلون وأنهم عن رغباته معبرون. لا والله، الشعب لا يريد تنحية الدين، الشعب لا يريد طمس الهوية، الشعب لا يريد أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن وجوها كالحة كالحة كالحة تتوق في هذه الأيام إلى أن تفرض على الناس رؤياها العمياء العرجاء المعوجة، يتوقون إلى زمان كان الخمر فيه متاحا والزنا مباحا وسب الدين يسمع علانية من غير نكير. نقول والله لن يكون، والله لن يكون، والله لن يكون. وهذا الشعب الذي قدم الآلاف من الشهداء، ما يكاد يخلو بيت ولا فريق من شهيد أو شهداء، هذا الشعب لن يرضى بأن يتنازل عن شريعة الله. ويا أيها الحكام، ليس من حقكم أن تغيروا ولا أن تبدلوا، قد قلتم مدتكم عامان، فترتكم انتقالية، إذن رتبوا الأوضاع، نظموا الانتخابات، ثم بعد ذلك هذا الشعب المسلم هو الذي يقرر، هو الذي يختار. أما أن يأتي ناس يريدون أن يتصوروا في ليل بهيم من أجل أن يفرضوا